طيب، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، ندخل في درس جديد ان شاء الله اليوم، نستهل الشرح كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للإمام الشوكاني عليه رحمة الله تعالى. وهذا الكتاب من الكتب النافعة في توحيد القصد أو توحيد العبادة، ومن الكتب اللي دائما ينصح يعني بدراستها في هذا القسم من أقسام التوحيد، توحيد الألوهية أو توحيد العبادة أو توحيد أفعال العباد لله عز وجل. فنتعرض فيه إن شاء الله لضوابط مهمة جدا في مسألة التوحيد والشرك والبدعة أيضا وغير ذلك من الأمور، لخصها أو يعني ذكرها المصنف الإمام الشوكاني عليه رحمة الله تعالى في هذا الكتاب، وسماه برسالة الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. ونبدأ بشرح المسمى الأول لها لهذه الرسالة، ونسأل الله عز وجل أن يوصل لنا ويوفقنا ويلهمنا فيها الإخلاص والتبسيط والضبط والعمل، كما قلت كثيرا، لأن الإشكال ليس في التعلم لكن المهم بالعمل بهذا العلم. بعض الإخوة والشباب يسألوني ما الفائدة من التوحيد، يعني ما أشعر فائدة أحيانا بعد الدراسة، كيف أطبق؟ فحتى قلت له يعني بأنك يظهر لك لو درست وتأملت في كتب التوحيد هو كل تطبيق، يعني كيف لا تعرف، كيف لو أردت أن تعبد الله لا يمكن، لو أنت درست في الأسماء والصفات وعلمت بأسماء الله وصفاته وضوابط هذه المسألة لابد أن يساعدك كثيرا في كيفية دعائك لله، قيامك وصلاتك وسؤالك وطلبك، هذا باب. وأيضا لما تتعلم كيفية الاستعانة والاستغاثة والتوسل والدعاء، متى تكون توحيدا متى تكون شركا وغير ذلك، ستعلم وتتعرف كثير في مواقفك في حياتك بأنك قد تقع في أو يقع البعض في أمور فيها الشرك ولا يدري كيف يستغيث، ويكون الاستغاثة توحيدية ليست شركية، وما هي الاستغاثة المباحة والاستعانة، كذلك التوسل متى يكون ممنوعا ومتى يكون مشروعا. فهذه أمور لابد لك أنك تتعرف لها في حياتك وتطبقها حتى في أمورك الحياتية أصالة. فلذلك دراسة التوحيد والعقيدة الأصل فيها أنك بتطبقها، مش مسألة نظرية فقط. والصحابة رضوان عليهم لما تعلموا من مسلم التوحيد تعلموه تطبيقا، تعلما وتطبيقا، مارسوا ذلك في حياتهم، فكانوا أضبطوا للتوحيد من الدراسة النظرية فقط. ونعم، الإشكال كله أنك ممكن تعلم الكلام ده نظري، لكن لما تيجي تطبق، تيجي تتوكل لا تتوكل على الله حق التوكل، تيجي تستعين وتتوسل لا تتوسل بالله تتوسل كما يفعل أهل القبور، يتوسلون بالمقبورين، يتوسلون بأصحاب القبور، أو من يتوكل ويعتمد على غير الله عز وجل ويعتقد أن النفع والضر قد يكون به، أو قد يكون هو ممكن مما يعينه في شيء. وهذه كلها اختبار لتطبيقك للعقيدة التي تدرسها دائما. فنقول هنا هذه الرسالة التي فيها إن شاء الله النفع بإذن الله تعالى، الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. سماها المصنف الدر، والدر معروف هو جمع درة، وهو شيء نفيس ويؤخذ من البحر يعني، وغالبا يكون حليا أيضا وغالي من الثمن، وذلك سماه الدر يعني جمع درة، يعني كأن الكلام الذي سأذكره لك هو كالدرة، يعني كالدر يعني غالي الثمن نفيس جدا، لأنه كلامه في العقيدة. ودائما نقول إن شرف العلم من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله عز وجل، لذلك كان علم التوحيد وأشرف العلوم على الإطلاق. فكل كلام المرء في التوحيد وتصنيفه ورسالاته أيا كان من دامت على أهل على عقيدة أهل السنة والجماعة، لا شك أنه كلامه النفيس وفيه الدر. النضيد والمنضود يعني المنظوم، كأنه منظوم يعني في سلك كده، يعني كأنه يعني على هيئة رسالة أو على هيئة شيء منضود، فكأنه يقول بأن هذه الرسالة من الرسالة القيمة، والكلام فيها فيه الدر، يعني على أنك سنرجع في كلامنا إلى الكتاب ولا السنة، لأن لا أحد يتكلم في العقيدة إلا لابد يتكلم في الكتاب والسنة. أصل العقيدة كلها هي الكتاب والسنة، فما دام الأمر راجع للكتاب والسنة إذن هو كله ضر وكله عالي القيمة. ثم قال الضر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. هنا أولا قال كلمة التوحيد، وقال إخلاص كلمة التوحيد. كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، وتسمى كلمة التوحيد وتسمى كلمة التقوى وتسمى أيضا كلمة الإخلاص وتسمى كذلك مفتاح الجنة. كل هذا مسميات لكلمة لا إله إلا الله. هو أنا قال تسمى كلمة إخلاص كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله كلمة التوحيد لأنها هي الأصل، هي اللي تنفي العبادة عن غير الله وتثبت العبادة لله واحدا ولله فقط واحدا سبحانه وتعالى. إذن هي تبطل جميع الآلهة ما سوى الله عز وجل. وتسمى كذلك كلمة الإخلاص، وتسمى كلمة التقوى كما قلنا، تسمى مفتاح الجنة. وأصلها أيا كان المسميات وليها مراجع سنبينها مصادر، أصلها هو إثبات التوحيد ونفي الشرك، أنه لا معبود بحق إلا الله. إذن هنا هي نفي وإثبات، هي نفي الشرك وإثبات التوحيد، نفي أن يكون هناك إله سوى الله عز وجل، وإثبات وحدانية الآلهة بأنه إله واحد هو الله عز وجل وهو الإله الحق، وأي إله آخر ما دونه باطل. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله العلي العظيم العلي الكبير. إن الله هو العلي الكبير، سورة الحج. وتسمى كلمة الإخلاص، وقالنا مع أنه أضاف إخلاص التوحيد، وهي كلمة الإخلاص أيضا لأنها لابد فيها من إخلاص العبادة لله، وإلا من منافق يقول لا إله إلا الله لكنه لا يخلص لله. وهذه سنبينها، أن لا يكتفي بذكر الكلمة بل لابد من الإخلاص فيها. ذلك سميت كلمة الإخلاص لأنك لابد أن تخلص فيها العبادة لله وتنفي العبادة عن غير الله عز وجل. وسميت أيضا كلمة التقوى لأن الله سماها كلمة التقوى. قال تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها، يعني وهي إذن وهذه كلمة التقوى. وسميت أيضا العروة الوثقى لأن الله عز وجل سماها ذلك، قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمعنى كل هذه تسميات لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لابد فيها من كما قلنا من كفر وإيمان، من نفي وإثبات، من ولاء وبراء. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فلا يمكن أن يكون هناك لا إله إلا الله إلا مع كفر بطاغوت وإيمان بالله. فمن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت لم يحقق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأن هذا ركن من أركان الإيمان. يعني لا إله إلا الله هذا الإيمان بالله وحده، هذه العروة الوثقى، هذه كلمة التقوى، هذه كلمة الإخلاص، هي مفتاح الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أيضا، قال مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا إذا المفتاح الجنة لابد من لا إله الله، لا أحد سيدخل الجنة بدون لا إله الله، لا يمكن. من لم يحقق لا إله الله لابد أنه لن يدخل الجنة، ومن حقق لا إله الله مع أتى من المعاصي والذنوب فهو في المشيئة لكنه مآله إلى الجنة. إذن هي المفتاح للجنة لا إله إلا الله. لكن المفتاح هذا ليس قولا فقط، ليس تلفظا فقط، يعني ليس نطقا، وإن كنا سنعامله بما نطقها على أنه مسلم في الدنيا، سنعامله على أنه مسلم. والدليل حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم كان في معركة أسامة بن زيد أو كان في غزوة، ثم رجل أراد أن يقتله فتمكن أسامة منه أولا فرفع عليه السيف فنطق بالشهادتين فقتله، نزل عليه وكان أسامة معه أحد أصحابه، فهذا الرجل تنحى وأسامة نزل عليه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال يا أسامة أقتلته بعد أن قالها، بعد أن قال لا إله إلا الله أقتلته؟ ويرددها النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد، ويأسامة يقول يا رسول الله كان متعوذا، يعني قال متعوذا يعني قال ليتقي بها السيف فقط. فقال ألا شققت عن قلبه، فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وهذا تفصيل مهم جدا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه، حتى من سبق قال وددت أني لم أسلم إلا هذا اليوم، حتى ما يحسب له ما فعله من قبله ويكون إسلامه جديدا بدون شيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وأثبت أن من قالها أثبتنا له حكم لا إله إلا الله في الدنيا. ذلك النبي قال هلا شققت عن قلبه، أنت ما يدريك تعوذا من غير تعوذا. فهذا يؤصل لنا مسألة مهمة جدا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أن من قالها نطق بها كان له أحكام الإسلام. لكن هذا هل يكفيه في الآخرة؟ لا، لا يكفيه في الآخرة إلا لو قالها معتقدا. نعم هو في الدنيا سنحاسبه من حساب أهل الإسلام، لكن لابد له أنه ينطق بها مع اعتقاد معناها، مش اعتقاد المعنى فقط بل والعمل بمقتضى. يبقى النطق بها واعتقاد المعنى والعمل بالمقتضى. أما النطق بها من غير اعتقاد المعنى فهو المنافق، لأنه هو بينطق بالشهادتين بل يعتقد عكسها، ولا هو يبطل الكفر ولا يظهر الإسلام أيضا. وأما من نطق بها واعتقدها ولم يعمل بمقتضاها فهذا الثاني. الأول كان من النفاق لم يعمل بها، والثاني الذين هم محل الكتاب معنا أو محل الرسالة وغيرهم، الذين من أهل القبور مثلا، القبريون الذين يقولون بالألسنة ويقول لك أنا معتقد لكن لا يعمل بالمقتضى، هذا لا يعمل بمقتضاها. فبدل أن يفرد الله بالعبادة لا يعبد مع الله أهل القبور، يسبح لهم وينذر لهم ويدعو لهم ويدعوهم ويتوسل إليهم وغير ذلك، وهذا كله لا ينفعه. فهذا لم يعمل بمقتضى لا إله إلا الله وعبد مع الله غير الله. وهؤلاء صنف ثاني من أصناف الذين لم يعملوا بمقتضى لا إله إلا الله، قد يكون قالوها ويدعون اعتقادها لكن لم يعملون بمقتضاها. ولابد مع النطق كما قلنا الاعتقاد والعمل بالمقتضى. طبعا مع النطق أولا غير حديث أسامة أيضا، قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام وحسابهم الله. إذن العصمة من القتال بالشهادتين بيانها، إذن لابد من النطق. وإلا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينافح عن عمه أبو طالب في وقت وفاته أن ينطق بلا إله إلا الله، وإلا علي أبو طالب كان يعتقد أن النبي رسول ويعلم أنه رسول وكان يناصره، لكن استكبر على أن يرجع عن دين أبائه. والنبي قال يا عم قل كلمة أحاج لك بعلم الله، يحاج يعني الله سيستخدم الكلمة أنه دخل بالإسلام ويحاج على بعض أفعاله، لكن لابد يقول الكلمة. وبدليل أنه لما يقول الكلمة كان من الكفار ولم يستطع أن يسلم إلا أن يشفع له في تقليل العذاب فقط. فإذا لابد من الكلمة ولا لن تقال حتى يدخل يحكم على الإسلام، فإن كان صادقا نفعته وإن كان كاذبا منافقا لم تنفعه بشيء الكلمة، وإن كان صادقا ولم يعمل بمقتضاها لا تنفعه. وإن كان كاذبا فهو منافق، والمنافق قال عنه الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إذن هما في الدرك الأسفل من النار. والمنافق الأكبر أشد من الكافر الظاهر. قلنا ثم هنا قال كل هذه معنى لا إله إلا الله، قال كلمة در نضيد في إخلاص كلمة التوحيد. انتبه، مع أنه ذكر كلمة التوحيد وعند من شروط كلمة التوحيد الإخلاص، لكنه يريد أن يقول لك إخلاص كلمة التوحيد، يعني لابد أيضا أن يكونها إخلاصا. وهو أنا تأسى حقيقة المؤلف متأسي بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أبو هريرة، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال يا أبو هريرة ما ظننت أن غيرك يسأل هذا السؤال، أو كان أو في معنى الحديث أن علمت بأنك أنت من تسأل هذا السؤال. فقال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. إذن لابد حتى معها الإخلاص بشهادة أن لا إله إلا الله، وهذا قيد، لأنه أسعد الناس بالشفاعة ما قالش أنه قال لا إله إلا الله فقط، لا قال خالصا. لذلك وهنا المؤلف اختار من بديعه في التسمية الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، يعني ليس فقط في كلمة، لا في إخلاص كلمة التوحيد. وأيضا من حديث عتبان رضي الله عنه لما قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهذا هو الإخلاص، يبتغي في أعماله وأقواله وكل شيء وجه الله عز وجل. أما الذي قالها رياء وسمعة ونفاقا هذا لا يبتغي بها وجه الله. وهذا لا يحرمه الله على النار، نعوذ بالله من ذلك أيضا. إذن لابد من الإخلاص بذلك أيضا، ويظهر لك الإخلاص فيما يكفر بالطاغوت يؤمن بالله. ضابط مهم جدا إن لابد حتى ترى الإخلاص في هذه الكلمة هو أنك لا تظهر ما ينافيها. لا يكفي فقط تقول أنا مؤمن وأنا مسلم، لا، بل لابد أن تتبرأ مما ينافي هذه الكلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، انتبه، وسكت، لا، وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. إذا من قال يا الله وكفر بما يعبد من دون الله، يبقى لابد مع القول الكفر بما يعبد من دون الله. قلنا نفي وإثبات، كفر بالطاغوت وإيمان بالله، هذا أصل في معنى كلمة لا إله إلا الله. لكن الذي لا يكفر بما يعبد من دون الله ويدعي أنه بيعبد الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله، هل حقق التوحيد؟ لا، لم يحقق التوحيد. ولذلك البعض يقول لك أنا موحد. طب وأنت بترى الشرك وهناك من يشركون ومن يعبدون، طب أنت تبرأ من ذلك، تجد لا يتبرأ مما يعبد من دون الله، يبقى كيف تكون موحدا وأنت لم تتبرأ بما يعبد من دون الله؟ من أصل التوحيد أنك تكفر بما يعبد من دون الله، مش تترك أهل الشرك وأهل الكفر وأهل يفعلون ما يفعلون ولا تتبرأ من فعلهم، يبقى أنت لم تحقق لا إله إلا الله كما ينبغي لك أن تحققه. وطبعا لا إله إلا الله لها أركان ولها شروط، وهذه محلها إن شاء الله لو أتى في يعني في محلها، لكن هنا ما زلنا في المقدمة أو في الكلمة الأولى، كلمة الرسالة، أن الدر نضيد في إخلاص كلمة التوحيد. لابد نعلم بأن لا إله إلا الله من أعظم الكلمات، وهي لها أركان ولها شروط، ولخصتها أنا في السياق بأن أركان ثلاثة: كفر وإيمان، نفي وإثبات، ولاء وبراء، وليها أدلة يرجع لها، وشروط بعض العلماء طبعا شروطها كثيرة جدا، لكن البعض دائما اتفق على السبع شروط اللي منقولة من شروط لا إله إلا الله، وهذه يرجع لها في منها طبعا الإخلاص الذي يتكلم عنه المؤلف أيضا لما قال إخلاص كلمة التوحيد. فهنا هذه الرسالة التي معنا الدور النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، بدأ المصنف فيها قال ابتداء ببسم الله وهذا طبعا الاقتداء ببسم الله اقتداء بكتاب الله عز وجل كما قلنا في أكثر من مرة، الاقتداء بالبسملة، إن الله بدأ كتابه القرآن بالبسملة في أول الفاتحة وفي أول كل سورة إلا براءة، وهذا إن دل على فضيلة التسمية في أول المؤلفات دائما بالبسملة تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا إن كان في رسائله أيضا. إذا من يبدأ كان يقول بسم الله رهاني، بسم الله أستعين، أستعين بالله في هذه الكتابة، أستعين بالله في كتاباتي، أستعين بالله في التأليف، فهو إما يكون التبرك باسم الله عز وجل والاستعانة به أيضا، تبرك بذكر اسم الله والاستعانة بالله عز وجل دون غيره، كان يقول أستعين بالله في هذه الكتابة فيما سأكتب أو فيما سأجيب عن ذلك. هنا طبعا بسم الله الجار والمجرور في قوله بسم الله متعلق بمحذوف، وقلنا التقدير فيه كأنه بسم الله أكتب، بسم الله أصنف، بسم الله أجيب، وكل هذا. ثم ذكر الله واسم الجلالة، لفظ الجلالة أقصد، لفظ الجلالة هو أعظم الأسماء لله عز وجل، اسم الله الأعظم على الراجح هو الله، وهو الذي قلنا من قبل اللي هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وتعظيما، وهو الذي هو اسم الله الأعظم يضاف إليه الأسماء ولا يضاف هو، فتقول الله الرحمن، الله الرحيم، الله العليم، ولا تقول العليم الله، ولا تقول الكريم الله إلى غير ذلك. فهو الإله الحق الذي يستحق العبادة وحده، هو الرب المالك المتصرف في الخلق الكريم الجواد. وكما قال ابن القيم اسم الله عز وجل الله هو الاسم الدال على جميع الأسماء والدال على جميع الصفات، أسماء الحسنى وصفات العلى، وضل عليه بالدلالات الثلاثة، دلالات التضمن والتطابق والتلازم، أحسنت، نعم. وفيه طبعا صفات الإلهية وصفات الكمال المنزه عن التشبيه والمثال وعن العيوب والنقائص. ذلك هو اسم الله عز وجل العظيم، وكما الذي ينزل تحت قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أيضا. ويقال أيضا كما قلنا أنه أيضا اسم الله مستلزم لجميع معاني الأسماء التي دل عليها بالإجمال وبالتفصيل. وقوله الرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل، اسمان كريمان يضافان إلى الله عز وجل في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، هي أن الله موصوب بالرحمة، وقلنا الرحمن لا يوصف به إلا الله أيضا، يعني حتى الرحمن ما يوصف به إلا الله عز وجل، ليس اسم الله والرحمن هذا من أسماء خاصة بالله. يعني حتى لما جاء المسيلمة سموه رحمن اليمامة، اليمامة مقيدا، أما الرحمن إطلاقا لا يسمى به إلا الله عز وجل، والله لا يسمى، هذا اسماء خاصان بالله عز وجل لا يطلق على غيره. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، الآيات بذلك أيضا. ولذلك قلنا اسم الله واسم الرحمن لا يطلق على غيره أيضا. وكما قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا إذا إذا كتب الكتب إلى الملوك فكان يبدأ بالبسملة، وهي يدل على حديث سفيان أبو سفيان لما كان في حديث هرقل، لما أرسل إلى هرقل وكان أبو سفيان هناك مع جماعة منه، حديث المشهور الطويل لما أتى بأبو سفيان وجلسوا أمامه هرقل وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان بداية بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى آخر ما جاء كده إسلم تسلم، بدأه بالبسملة. ثم ثنى المصنف بالحمد، قال بالحمد لله، وكنا لسه نتكلم في الأدب على أن المرء أنه بعد التسمية أو بعد البسملة يبدأ يعني يثني بالحمد لله عز وجل. والحمد هنا إيش معنى الحمد يا إبراهيم؟ الثناء الكامل لله عز وجل، الثناء مع المحبة مو ثناء بس، القلب حبة بس فقط، تعظيم أيوة مع المحبة والتعظيم أو الإجلال، ويفارق هذا المدح. قلنا أن الحمد عبادة لا يكون إلا لله، وهو ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم. لذلك ممكن تحمد تحمد في اللغة تجد الحمد موجود، أحمدك على كرمك على خلقك على كذا، هذا في اللغة بين المخلوقين. أما في العبادة لا يكون الحمد إلا لله، الحمد لله رب العالمين، لأن الحمد في الشرع لابد له من محبة وتعظيم، فلا بد من والمحبة للتعظيم لا تكون إلا لله. فهذا هو الثناء على الله عز وجل، الثناء التام كمان على الله عز وجل. طب والحمد يكون به فوائد بكوبات المية دي؟ لا لا، جوارح الشكر فوائد، جوارح إيه؟ الحمد ليش؟ باللسان والقلب، بل الحمد يكون باللسان والقلب، يحمد بقلبه وبلسانه، والشكر زاد عليه بالجوارح. عمله قال داود شكرا، قال الحمد لله رب العالمين. والله عز وجل قد بدأت سورة الفاتحة من حمد الله عز وجل نفسه، وفي كثير من الصور أيضا في غير ذلك حمد الله عز وجل، بدأ بالحمد في مواضع كثيرة من القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الخطبة بالحمد، خطبة الحاجة الحمد لله رب العالمين. أيضا الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، المعروف حديث المشهور من خطبة الحاجة كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن مسعود لما قال علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة أن الحمد لله نستعين ونستغفره، ثم ذكر ذلك. فكان من الأداب أيضا أن المرء يثني في كتاباته بالحمد لله عز وجل. أيضا قال لا أحصي ثناء عليك. إيش عندكم فيها؟ قال كلها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله، ذكرها من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما إيش؟ لحظة بعد قال وأشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله، وقف. طيب ماشي، هو هنا يبقى هنا بعد ما قال الحمد وذكر خطبة الحاجة تشهد، وهذه قالوا أيضا يعني ينبغي أن بعد الحمد يذكر الشهادتين، يعني بعد أن يسمي ثم الحمد تذكر الشهادتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه هذه الخطبة وكان فيها الشهادتين بعد الحمد أيضا. وكأنه أي خطبة ليس فيها البداية بالتسمية والحمد والشهادتين كأنها يعني ناقصة. طبعا الحديث فيها ضعيف، اللي هي قلناها من قبل، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. هذا الحديث فيه ضعف لكنه يستأنس به، والمعنى فيه صحيح بذلك، كأنه يعني أن الخطبة تكون قليلة البركة، أن تسمي وتحمد ثم تتشهد يكون فيه ذلك أيضا. وهو صلى أيضا، قال لا بس فيه قال هنا بعد، قال لا أحصي ثناء عليك. لا الماتن لا دي مقدمة ها انا ما بتكلمش على المحقق، لا لا، الماتن. الماتن قال انتوا الضايع صح، انتوا لحظه. الحمد لله لا يحصي ثناء عليك. نعم، انا قلت انت دخلتني في خطبه الحاجه ليش، انا ما تذكرتش ان فيه. طيب لا، ما شكلك كده هتضللنا، خليك لا تثبت معانا لان ما تتكلمش. طيب قال لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، قال واصلي واسلم على رسولك وال رسولك. طيب هنا لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اي مهما العد، ما الذي يقول ذلك؟ اللي هو طبعا ده دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اي مهما اثنى العبد على ربه لا يستطيع ان يوفي حق الله. ومن الذي يقول ذلك؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو يعني كثير الثناء على الله عز وجل، ويعني ومهما مع ذلك مهما اثنى العبد على الله عز وجل فانه لا يستطيع ان يوفي حق الله عز وجل، ان حق الله عز وجل عظيم وكثير. قال لا احصي ثناء عليك، اي لا احصي نعمك والثناء عليك، لا احصي النعائم والثناء عليك بما هو اهل له. ويعني كانه انه لا يستطيع مهما اثنى على الله عز وجل ان يوفي ذلك. ثم المصنف بعد ذلك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال واصلي واسلم على رسولك وال رسولك. طيب هنا اذا هنا بعد ما انتهى من الادب كما قلنا ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هنا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال طبعا تاسيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال من صلى علي واحده صلى الله عليه عشره، لكن هنا قال صلى على رسولك وال رسولك. قال بعض العلماء كلامه انه قال رسولك دخل في الخلاف، ان غالبا انه قال رسولك لا، اما يقول صلى الله اللهم صل على رسولك وآله واصحابه ليرد على ايه، على الشيعة في ذلك ايضا، لان هم طبعا لا يريد على قول بان الآل، وممكن الآل يدخل فيه كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى رسولك وآله، يبقى كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الآل. والأفضل إن كان يقول إن على رسولك وآله وأصحابه، ليفرق بين آل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والأفضل كمان إنه كان يقول لحسم المادة مع الروافض وغيرهم، اللهم صل على محمد وأزواجه وآله وأصحابه، لأن الأزواج أصل الصحيح إنه يدخلوا في الآل أيضا كمان. وكل هذا من باب يعني نقول إيش الحسم، وإلا كل هذا يكفي. وإن كان رسولك وآل رسولك، الأفضل كان يقول على رسولك وآله وأصحابه حتى يفرق أيضا بين الصحابة في ذلك. فنقول هنا والصحيح أن الأصحاب يدخلون في أو الآل، كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده يدخل في ذلك أيضا. ثم قال وبعد، والأفضل كان يقول وأما بعد، فإنه وصل إلى الحقير الجاني محمد بن علي الشوكاني، غفر الله له ذنوبه وستر عيون الناس عن عيوبه، وسؤال عالم مفضال عارف بما قيل وما يقال في مدارك الحرام والحلال عند اختلاف الأقوال وتباين آراء الرجال، وهو العلامة الفهامة الأفخم محمد بن أحمد بن محمد بن مشحم، أكثر الله فوائده ومد على أهل العلم موائده. طبعا هذا أولا فيه من باب التواضع من الشيخ رحمه الله عليه، أو هضم حق نفسه كما يقال، العالم اللي هو إمام الشوكاني. وهذه يعني ممكن تقبل لو كان يقولها بين طلاب العلم، لكن في العوام ما تقول، بين العوام ما تقول، يعني العوام يفهمون خطأ. يعني ما يعني لو كان بين طلاب العلم فنعم، كما قال الشيخ رحمه الله عليه، يعني هو يهضم حق نفسه ويتواضع، مع انه هو امام ايضا وعالم جليل يعني، لكن كأنه يؤدب النفس، لا يريد ان يتفاخر بحاله، فذكر عن نفسه هذا الذي قاله عن نفسه، وإلا هو ليس بحقير وليس بجانيا. طبعا هو جاني على نفسه كأنه بالمعاصي، وهذا كان من باب الاعتراف بالاعتراف والتقصير أو الخطأ. وهذا كل من عرف العلم وتبحر فيه يعلم حاله ويعلم كيف هو مقصر، كل من زاد المرء في باب هذا الباب يعلم حاله ودائما يراجع نفسه بهذا. فقلنا لو قاله أمام طلبة العلم لحرج، على أنه يؤدبهم يعلمهم أن المرء لا يترفع بل يتواضع ويعلم حاله وقدره إلى غير ذلك أيضا، لكن لو قال أمام العوام ممكن يسيء الظن به، يقول عم ده الرجل جاي بيتوب قدامنا، ده جاي مش عارف بيعمل إيه. طبعا العوام ما تفهم يعني ذلك لابد يتلمس، لكن هو طبعا الشيخ بيكتب رسالة يعني، لكن أنا أتكلم حتى ما يتأسى به أحد في مجالس مع العوام يختلف، لا لابد أن العوام تظهر على الأقل انك لك القدر والمكانه، لان الناس تحتاج ذلك، العوام تحتاج بالثقه ويعلمون ذلك. فالاحسن ان لا يسجد ذلك امامهم ايضا، والا لا شك ان العبد مقصر طبعا في حق ربه، ولا بد انه يقترف الذنوب، لكن الحسنات تذهبنا السيئات. ثم ذكر محمد بن احمد بن مشحم والصعدي ثم الصنعاني، وهذا يعني كان عنده علوم كثيره جدا، وله مؤلفات وله رسائل، وكان خطيبا للامام المنصور بالله الحسين بن القاسم، ثم تولى القضاء في اليمن، ويعني كان له من الشعر ايضا وغير ذلك. الظاهر ان هو سال، سياتي معنا الان، هذا العالم سال الامام الشوكاني هذا السؤال الذي سياتي معنا فيه. قال وحاصل السؤال هو عن التوسل بالأموات المشهورين. أنا عندي فيها شيء. وحاصل السؤال هو عن التوسل بالأموات المشهورين بالفضل وكذلك الأحياء، والاستغاثة بهم ومناجاتهم عند الحاجة من نحو على الله وعليك يا فلان، وأنا بالله وبك، وما يشابه ذلك، وتعظيم قبورهم، واعتقادي أن لهم قدرة على قضاء حوائج المحتاجين وإنجاح طلبات السائلين، وما حكم من فعل شيئا من ذلك؟ وهل يجوز قصد قبور الصالحين لتأدية الزيارة ودعاء الله عندها من غير استغاثة بهم بل بالتوسل بهم فقط؟ طيب، هنا هذا السؤال الذي سأله قبل أن يقول طبعا فأقول مستعينا بالله، يعني يجيب. السؤال واضح أنه يتكلم هنا عن التوسل، طبعا هنا يتكلم عن التوسل. ما مع التوسل؟ ما هو التوسل أصلا؟ التوسل هو التقرب مبدئيا، التوسل أي التقرب. التوسل إلى الله عز وجل هو التقرب إلى الله عز وجل، والوسيلة هي العبادة، وسميت وسيلة العبادة، سميت وسيلة لأنها تقربك إلى الله عز وجل، لأن العبادة هي تقربك إلى الله عز وجل. فإذا هذا معنى أولي للتوسل الآن، أن التوسل تقرب، والتوسل إلى الله والتقرب إلى الله، والتقرب إلى الله يكون بالعبادة، لذلك العبادة وسيلة. طيب، هل يجوز التوسل إلى الله بغير عبادة الله؟ هنا كأنه يقول وحاصل السؤال هو عن التوسل بالأموات المشهورين بالفضل، يعني كأني أتقرب إلى هذا الميت المشهور إلى الفضل، مشهور له بفضله، أو الأحياء التوسل بالحي والاستغاثة بهم، ده مسألة أخرى، ويتكلم هنا عن التوسل ويتكلم عن الاستغاثة ويتكلم عن الاستعانة ويتكلم عن الشفاعة، أربعة أمور تعرض إليهم في السؤال. هو نفسه قال إنه في الإجابة سيبتدي يتكلم عن ذلك. ثم ذكر أمثلة، أن يقول على الله وعليك يا فلان، وأنا بك، أنا بالله وبك، وما يشابه ذلك. هذا توسل بالمخلوق مبدئيا، هذا توسل بالمخلوق الآن. وتعظيم قبورهم، يسأل عن ذلك، يعظم القبور، واعتقاد أن لهم قدرة على قضاء حوائج المحتاجين، هذه حالات، منهم حالات شرك أكبر، ومنهم حالات بدعة وليس ودون الشرك الأكبر، وإنجاح طلبات السائلين، وما حكم من فعل شيئا من ذلك. وهو بيسأل عن هذا التوسل بالمخلوقين، وخاصة وذكر المقبورين وذكر الأحياء وذكر الاستغاثة بهم فيما يقدرون عليه وفيما لا يقدرون عليه، كل هذه حالات يسأل عنها، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز، وحكم من فعل ذلك أيضا. طب وهل يجوز الذهاب لقبور الصالحين لدعوة الله، الزيارة ودعاء الله عندها وليس دعائهم؟ هذا تفصيل آخر بيسأله عنه، من غير استغاثة بهم، يعني يذهب إلى القبر فيدعو الله عند القبر ولا يستغيث بالمقبور، بل بالتوسل بهم فقط، بل بالتوسل، يعني يتوسل بالمكان هذا. طيب، إذن محور الكلام كله عن مسألة التوسل والاستغاثة والاستعانة والشفاعة، وأصلها هو التوسل بالمخلوقين. الأصل أن التوسل بالمخلوق لا يجوز، لأن التوسل تقرب، وتقرب إلى الله توسل تقرب، تتوسل بالمخلوق إلى الله يعني أنت تتقرب إلى الله عن طريق هذا المخلوق. طيب هذا التوسل قد يكون معه عبادة للمتوسل إليه، يعني أن تتوسل بالمخلوق عبادتك لهذا المخلوق، كتتوسل بالمقبور وتضيف مع التوسل عبادة له، تسبح عنده، تسبح له، تنظر له، تدعوه هو مثلا، فهذا يعتبر توسل زائد عبادة ليش للمتوسل به من دون الله. انتبهوا معي المسألة تبقى فيها تفصيل عشان تفهموا وتضبطوا، ده المقصود هنا. إذا كان التوسل بالمخلوق معه عبادة لهذا المخلوق هذا شرك أكبر. احنا سنعيد هذا الكلام، يعني سنعيده تاني في الشروحات لسه ما زلنا. طيب وهذا الذي يفعله أهل القبور أو القبوريون، مش أهل القبور، إنه ممكن يتوسل بالمخلوق بل يصرف له عبادة أيضا. فهذا التوسل شرك أكبر، وهذا الذي كان يفعل في الجاهلية أيضا. قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. انتبهوا ما قالوا هنا، يفشي ما نعبدهم، يعني اعترفوا أنهم يعبدوهم لكن برروا عبادتهم حتى يقربوهم إلى الله، يعني وسيلة لهم إلى الله، وذكرهم عبادة. إذن كان فيه توسل بهؤلاء المخلوقين، المخلوق ده مش شرط يكون آدمي، هو كان بتوسلوا بالأصنام، وما نعبدهم إذن كانوا يعبدون الأصنام، يقربون إلى الأصنام سواء بقى حجر شجر ولي مقبور أيا كان، لكن عبدوهم وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهذا توسل مع عبادة، هذا مع التوسل عبدوهم وهم الذين اعترفوا بعبادتهم، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. طب هل هذا يصح؟ لا يمكن أن يقول بأن العبادة لغير الله تصح. صحيح، يعني هذه عبادة، إذن العبادة للأولياء أيا كانوا بقى، أولياء شجر صنم شيء، هذه لا تصح. حتى لو قلت بأنا أتقرب إليه ليوصلني إلى الله عز وجل كما قال مشرك العرب، الله عز وجل بيّن أن هذا هو الشرك نفسه أيضا. فهذا التوسل شرك أكبر، خاصة إذا كان معه صرف للعبادة لغير الله. طيب لو كان توسل فقط يعني ليس معه شرك، هتقول هذه بدعة، تقول الفرق، لو توسل بدون صرف عبادة فقط هتقول إن هذه بدعة أو وسيلة إلى الشرك، لا بدعة أو وسيلة إلى الشرك. لكن الإشكال ليش وسيلة؟ إنه في بادئ الأمر سيتوسل فقط، ثم بعد ذلك لما يكرر سيسبح له، سينظر له، ينظر له مثلا، أو ستجده يتحول. لذلك قالوا بعضهم إنه هو في الأول هو بدعة أو قد يكون وسيلة، مع استمرار ذلك يتحول الأمر ليقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. طيب هنا هو ذكر أصناف، قال التوسل بالأموات المشهورين بالفضل، وهذا سيأتي الكلام أنه لا يجوز أبدا سواء كان بقى شرك أكبر أو بدعة وسيلة للشرك. وكذلك الأحياء، طب هل التوسل بالأحياء لا يجوز؟ لا، في تفصيل، لأن التوسل بدعاء الأحياء جائز، التوسل بدعاء الأحياء جائز، يعني إيش؟ أن تطلب من الحي أن يدعو لك الله، هذا جائز، يعني طلب الدعاء من الحي أيضا لأنه يقدر على ذلك، وكما سيأتي معنا أنه حاضر، إن عندنا ضوابط أنه قادر وحاضر على ذلك. وسيأتي الكلام في الاستغاثة في قصة موسى عليه السلام وغيره في مسألة الاستغاثة، وأيضا حديث أبو بكر، كل ده سيأتي في التفصيل، لكن هو يتكلمون عن الأحياء، الأحياء ليس كل أموات، لكن طبعا سيأتي التفصيل في الأحياء أنه ليس كل التوسل بالأحياء جائز، يعني لو قلنا الدعاء قلنا نعم، لكن في امور اخرى في الاستغاثه والاستعانه فيما يقدر عليه الحي، وسياتي الكلام عنه حتى ما اكرر، يعني لا يمكن ان تستغيث وتستعين بالحي، تستغيث او تستعين او تتوسل لكشف الضر، للهدايه، للمغفرة للرزق، هذه أمور لا تكون إلا لله، فهذه لا تكون للحي. فهذه سيأتي فيها التفصيل أيضا نزال فيها. قال من نحوي على الله وعليك يا فلان، على الله وعليك يعني توكلت على الله وعليك، وطبعا هذا التوكل شرك، لأن التوكل لا يكون إلا لله. فهو أتى ببعض الأمثلة التوكل هنا على الله وعليك شرك، وأنا بالله وبك، وهذا شرك أيضا أنه جعل شريكا لله. قال وتعظيم قبورهم، يعني يعظم القبور. طبعا أقل شيء في تعظيم القبور الموالد اللي بتتعمل على القبور، على القبور نفسها يعظمها القبور، وتنوير القبور وصيانتها وتنويرها وإلى إلى إلى إلى التعظيم، كل هذا من التعظيم. واعتقادي أن لهم قدرة على قضاء حوائج المحتاجين، ودي طبعا شركة أكبر كما سيأتي الكلام عنه، أنه بيعتقد أن الميت له قدرة على قضاء الحوائج، وكيف يكون له القدرة وقد انقطع عمله، وكيف يكون له قدرة والعمل انقطع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله، نص انقطع عمله، فأين عمله بعد أن مات سيكون؟ هو لا يمكن أن يعمل في القبر لا شيء لك ولا لغيرك أصلا. ده لو لو لو حتى تجاوزنا مسألة السماع اللي هي، لكن حتى لو سمع والآيات بيان ذلك، ماذا سيفعل لك في قبره؟ انقطع عمله، لا يستطيع أن يفعل لك شيء. ده هو في حاجة إلى من يدعو له ويستغفر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات آدم انقطع عمله من ثلاث: ولد صالح يدعو له. إذن الولد الصالح اللي بيدعو له هو اللي هيجري عليه عمله، مش هو اللي ليه عمل، أو علم ينتفع به أو صدقة جارية. وتأكيد على أنه إذا مات انقطع العمل، بل هو يحتاج إلى من يدعو له ويستغفر له ويتصدق عنه إلى غير ذلك أيضا. قال وإنجاح طلبات السائلين، ومن حك ومن وما حكم من فعل شيئا من ذلك؟ هذا هو السؤال، يعني كأنه يقول، ثم يقول وهي يجوز طلب قبول الصالحين لتأدية الزيارة. هذا وهذا يبين أنه ممكن التوسل اللي ليس معه عبادة، هذا يختلف عن التوسل الذي معه عبادة. طيب، فأقول مستعينا بالله، هذا جواب من؟ جواب الآن المصنف. أعلم أن الكلام على هذه الأطراف يتوقف على إيضاح ألفاظ هي منشأ الاختلاف والالتباس، فمنها الاستغاثة بالعين بالغين المعجمة والمثلثة، ومنها الاستعانة بالعين المهملة والنون، ومنها التشفع، ومنها التوسل. أستاذ أيمن، ممكن نستأذن إما في نصف ساعة زيادة ولا ننتقل على الصفحة الخاصة؟ لأن أنا أريد أكمل بصراحة عشان ما نشعف على فضيلة الشيخ اللي داخل، فأخبريني بس إذا كان كده أخرج من الفيس وأدخل على الصفحة الثانية. قال مستعينا، قال طيب هنا إذن الكلام على الاستغاثة وعلى الاستعانة وعلى التشفع وعلى التوسل. طيب، قال فأما الاستغاثة سنقرأ بالمعجمة والمثلثة، فهي طلب الغوث وهو إزالة الشدة كالاستنصار وهو طلب النصر، ولا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور، ولا يحتاج مثل ذلك الاستدلال، فهو في غاية الوضوح، وما أظنه يوجد فيه خلاف. ومنه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما قال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وكما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث به فيه إلا به، كغفران الذنوب انتبهوا، والهداية، وإنزال المطر، والرزق، ونحو ذلك، كما قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. قال وعلى هذا يحمل ما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر رضي الله عنه قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله. فمراده صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله. انتبهوا لهذه الجملة، حط تحت خط سنراجع فيها المؤلف. فمراده صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله، انتبهوا لهذا. وأما ما يقدر عليه المخلوق فلا مانع من ذلك، مثل أن يستغيث المخلوق بالمخلوق ليعينه على حمل الحجر، أو يحول بينه وبين عدوه الكافر، أو يدفع عنه سبعا صائلا أو لصا أو نحو ذلك. وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أنه لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى. ايه اللي حصل في النت؟ تمام. طيب، قال وان كل غوف من عنده، واذا حصل شيء من ذلك على يد غيره فالحقيقه له سبحانه ولغيره مجاز، ومن اسمائه المغيث والغياث. وقال ابو عبد الله الحليمي الغياث هو المغيث، واكثر ما يقال غياث المستغيثين، ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه ومجيبهم ومخلصهم. وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين اللهم أغثنا اللهم أغثنا. طيب جزاك الله خير، أحسن الله إليك. وهو في معنى المجيب والمستجيب. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ألا إن الإغاثة أحق بالأفعال والاستجابة بالأقوال، وقد يقع كل منهما موقع الآخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض فتاواه ما لفظه، والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيه مسلم، ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر أو مخطئ ضال. وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا مما يجب نفيها، ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر، إذ قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها. ودي ضعوا تحتها سطر أيضا لكم، دي مش هنشكلها بس دي لكم. قال ومن هذا الباب قول أبو يزيد البسطامي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، وقول الشيخ أبي عبد الله القرشي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. كل القطعة دي أنا أردت أقرأها ضمها لنوقف عند الاستعانة بعد ذلك، لعلنا نأخذ فيها ما نستطيع. الاستغاثة أولا طلب الغوث، واي شيء فيه سين وتاء يبقى فيه الطلب في اللغه العربيه. الاستنصار يعني طلب النصر، الاستغاثه طلب الغوث، الاستعاذه طلب العوز، السين والتاء تفيد الطلب. لكن الاستغاثه لا تكون الا في الشده بخلاف الاستعانه، انت ممكن تستعين باحد في غير الشده، اذا احتجت لطلب شيء او لتحقيق مصلحه او دفع شيء ممكن تستعين. لكن الاستغاثه هي لا، وده فارق بين الاستغاثه والاستعانه، أن الاستغاثة تكون عند الشدة، في عند الشدة تستغيث، وأما الاستعانة في غير الشدة أيضا تحتاج إليها. فإذا احتجت لشيء أن تستغيث بحي فيما يقدر عليه عند الشدة فهذا جائز. طيب، الاستغاثة أصالة هي عبادة، ومشروعية الاستغاثة ثابتة في الكتاب والسنة، سنستدل عليها من الكتاب ومن السنة ونبيد التقسيم اللي قاله المؤلف. من الكتاب الاستغاثة جائزة، وانتبهوا معي لأني سأسأل عشان ما تبقوش نايمين معايا كده وانتوا صحيح وانتوا قاعدين. قال الله عز وجل عن موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، صحيح؟ يبقى قصة موسى عليه السلام لما كان في لما دخل المدينة فاستغاث الذي من شيعتي على الذي من عدوي فوكزه موسى فقضى عليه قتله. فلما استغاث الرجل بموسى عليه السلام استجاب له أم لا؟ استجاب له، فقضى عليه، قال إن هذا من عمل الشيطان. وبعده جاءه مرة أخرى يستغيثه، قال إنك لغوي مبين، فلما اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال له يا موسى ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وتريد ان تكون من المصلحين، القصه. فتركه فجاء الرجل اخبره بانهم يأتمرون به ليقتلونه، فخرج الى مدين، ومن مدين الى قصه المرأتين وقصه شعيب عليه، وتزوج بعد ذلك موسى عليه السلام، الى اخر القصه الموجوده. طيب نستدلنا هنا بايش؟ الله ذكر القصه ام لم يذكرها لنا؟ وذكر الله للقصص في القران هذا نتسلى ام لاننا نستفيد منها؟ طيب اين هنا الاستفاده من القصه؟ لما استغاث الرجل بموسى عليه السلام وموسى اغاثه، استدللنا من القصة هنا بمشروعية الاستغاثة من الحي الذي يقدر على استغاثة بغيره. من أين استدللنا؟ لأن لما استغاث الرجل بموسى، وموسى في هذا الوقت هو من؟ وكان نبي؟ إيش؟ طيب هو مش موسى بقى هنقول، لأن بعض قد يستدل يقول إن موسى هو الموحد وإمام الموحدين، وهو صح؟ لا، التوحيد ما فيش في شرع من قبلنا، ما فيش حاجة اسمها في التوحيد هذا عموما إلا في مسائل يكون فيها نسخ أمور فرعية نقول. لكن الله لما قصر قصة، الله أقر موسى على ما فعل أم لا؟ وإن لم يكن موسى ما فعله توحيدا أو غير جائز، لم يكن الله إذا يقره. هنا بقى المسألة، مش المسألة لأن موسى كان رسول، موسى كان ممكن يبعث وقتها، لكن إقرار الله في القصة لما قص علينا، وإلا الله لم يقر نوح على ابنه صحيح، ولم يقر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأمور، لكن لما قص القصة فكان فيها شيء توحيد، لم يكن الله عز وجل يتركها هكذا، يعني لا يبين لنا، بل أقرار من الله عز وجل على ما فعله موسى في ذلك. فدلنا هنا على الاستغاثة. وطبعا هو ابن تيمية لما نقل ان هذا محل اجماع اصلا، يعني بعد ذلك على انه استغاثه بالحي فيما يقدر عليه ايضا. فاذا هذا اول شيء من الكتاب، لانك اذا اردت ان تستغيث بمن يحميك مثلا من عدو او من سبع او من خطر وهو حي وهو حاضر، فلا باس بذلك. الاستغاثه هنا جائزه، انا بتكلم في الاستغاثه لسه، ما دخلتش في الاستعانه عموما. أما الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز، لا من حي ولا من ميت. طب مثل إيش؟ جلب الرزق، إنزال المطر، كشف المرض، هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. طيب ثم ذكر المؤلف، طبعا هذا من الكتاب، من السنة، أتى بالحديث لما جاء أبو بكر رضي الله عنه قال أن كان منافق يؤذي المؤمنين، والحديث فيه كلام لكن النساء نزلوا أتى به في ابن لهيعة، لكنه قال تعالوا بنا نستشفع أو نستغيث، قال إيش في إيش؟ نستغيث رسول الله، فقال إنما إيه؟ لا يستغاث إلا بالله. طب هنا الأولا طبعا أنا سنبين هذا، لأن هو رد هنا المصنف حمل هذا الحديث على أنه استغاث فيما لا يكون إلا لله، إذا كان قلت ضع سطر، وهذا لن نوافق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما، أنا بستدل بالحديث الأول على مسألة جواز اللي إيش؟ الاستغاثة في الشرع، الاستغاثة الشرعية، ده أنا أقصده هنا هو في الأول إثبات مشروعية الاستغاثة، الاستغاثة اللي إحنا قلناها هنا الآن فيها، ومنها أيضا الاستغاثة المباحة يعني أيضا. ومنها الآيات الأخرى التي قال فيها الله تعاونوا على البر والتقوى، استدل بها أيضا على عموميات من استطعت تعاون على البر والتقوى، فإن استغاثك أحد فيما تقدر عليه وتستطيع أن تفعله فهذا داخل في عموم تعاون على البر والتقوى، وداخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعله. هذه كلها أدلة تبين على جواز الاستغاثة بالحي من الأحياء القادر على أن يغيثك في ذلك، وهذا سواء استدلال خاص بآيات موسى عليه السلام أو استدلال عام بالآيات الأخرى اللي قلناها الآن أو بالحديث التي تكلمنا عنها من قبل أيضا. طيب هنا هذه مشروعية الاستغاثة كما بيان. هنا المؤلف أراد أن يبين بأن الاستغاثة في مع الحي فيما يقدر عليه تجوز، وأيضا استدل من قول الله عز وجل والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، نستدل بذلك أيضا إنك استطعت أن تعاون العبد فهذا أن هذا خير. كل هذه أدلة على جواز الاستغاثة المباحة، الاستغاثة المباحة في ذلك أيضا. وفيما مدام في أمر يستطيع أن يقدر عليه المخلوق، أما لو كانت الاستغاثة في أمر لا يقدر عليه إلا الله، هنا الإشكال. طب ليش الإشكال هنا؟ لأن الاستغاثة في أمر لا يقدر عليه إلا الله أصبح هذا نوع من، إحنا قلنا الاستغاثة عبادة صح؟ فأنت صرفت العبادة الآن إلى أحد ليس من أهلها. هو الأول لما استغثت به أنت لم تعبده الحي، أنت استعاونت معه، دخلت في الأدلة التي تبين على جواز الاستغاثة به. لكن لو استغثت به في شيء لا يقدر عليه إلا الله، كأنك رفعت المخلوق إلى منزلة، طلبت من المخلوق ما لا يكون إلا لله، أو انتقصت من حق الخالق لأنك أشركت معه غيره فطلبت منه هذا المشرك معه ما لا يكون إلا ما يطلب من الله، مثل تفريج الكروبات، كشف المرض، إنزال المطر، الرزق، فهذا لا يكون إلا لله. فهنا مسألة الشرك جت منين؟ بأنك لما استغثت بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله أشركت مع الله، صرفت العبادة التي لا تكون إلا لله لغيره، فوقعت هنا في الشرك. فهمتم المسألة جت منين هنا شرك فيها؟ لأن هذا نوع من أنواع العبادة، لذلك أنا قلت الاستغاثة عبادة وأثبتناها عبادة، صرفت لغير الله كانت شركا، صرفت لله كانت توحيدا. فأنت لما استغثت بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله كأنك صرفت عبادة لهذا المخلوق، والمفروض لا تصرف إلا لله عز وجل أيضا. أما لو كانت الاستغاثة في شيء يقدر عليه المخلوق، وقعت في شدة، وقعت في شيء فاستغثت به لينقذك كما فعل مع صاحب موسى عليه السلام، هذا لا شيء عليه، لذلك قال فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور، ينقذك من مهلكة، ينقذك من غرق، ينقذك مثلا من أمور، من عدو، من حريق، من شيء يهجم عليك، من سبع، كل هذا جائز أنك تستغيث به. قال فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوه أيضا. إذن هنا بينا لك الإشكال، هنا بقى لما يجي تسقطه على أهل القبور، القبريون يستغيثون بالأموات وأصحاب الأضرحة، ليش؟ شرك أكبر. هنا هنقول شرك ليه؟ لأن الميت يقدر؟ لا يقدر، صحيح؟ لا يملك لنفسه فعلا. فلو استغثت بالصاحب القبر الآن أنت، فهنا أنت استغثت بمخلوق فيما لا يقدر عليه، فوقعت في الشرك اللي احنا نتكلم عنه الآن، اللي هو الاستغاثة الشركية اللي موجودة أيضا، لأنهم لا يستطيعون أن يلبوا لك ما تستغيث منهم به. طيب، قال هو استدل أيضا بالاستغاثة بالنصرة، طلب النصرة، قال يبين لك مشروعية الطلب، إنه قالوا إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وقال تعالى أيضا والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. طب إذا هاجروا وأسلموا لهم الولاية أم لا؟ لهم الولاية والنصرة. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، يعني إذا غار عليك أم عدو كافر، فعلى أهل الإسلام، وأهل الإسلام طلبوا من إخوانهم المسلمين النصرة، فوجب عليهم أن ينصرونهم ويتناصروا معهم. ثم استثنى الله عز وجل إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، مسألة أخرى تكلمنا عنها من قبل ليس محلها هنا. يعني إذا كان الكفار المستنصر عليهم بينهم وبين المسلمين المستنصر بهم ميثاق، فلا يجوز المسلمين أن يقاتلونهم وفاء للعهد. لكن المقصود في الآية الأول اللي احنا نريدها معنا هنا أنهم إذا طلبوا النصرة وجب عليك النصرة لهم. إذا هذه تعاون أم لا؟ هذه نصرة، استغاثة لهم، والله أمرنا بها في مقدرتنا نستطيع أن نقوم بها. كل هذا تأصيل للتفرقة بين الاستغاثة والنصرة التي تجوز والتي لا تجوز. ذلك قال هنا وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا استعانة، تعاون على البر، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أيضا. أما الأمور بقى التي لا يقدر الله عز وجل لا يقدر عليها إلا الله، فلا يستعان في طلبها إلا الله، وهذه التي تدخل تحت قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. لأن احنا قلنا الاستعانة لا تكون إلا لله، والعبادة لا تكون إلا لله، أين بقى العبادة؟ كل العبادة لا تكون إلا لله، والاستعانة هنا المقصود هو إياك اللي هي فيها الحصر والقصر، يعني إياك أن لا نستعين إلا بك يا الله، في الاستعانة التوحيدية هذه التي لا تكون إلا لله. يبقى عندك ثلاثة أنواع سألخصها في النهاية: استعانة توحيد، واستعانة شركية، واستعانة مباحة. تكلمنا في البادئ على الاستعانة المباحة، ثم بينا الاستعانة الشركية أنك تستعين بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، ثم الاستعانة التوحيدية التي هي وإياك نعبد وإياك نستعين، لكن لابد أنك من باب التوحيد، ولها أنواع، أنك هذه تسمى استعانة توحيدية، استغاثة توحيدية أو استعانة توحيدية التي هي لا تكون إلا لله عز وجل. لذلك قال هنا بقى فلا يستغاث فيه إلا به. طب هنا إيش معناها؟ يعني لا يستغاث فيما لا يقدر عليه المخلوق إلا بالله. معنى هنا فلا يستغاث فيه إلا به، يعني لا يستغاث فيما لا يقدر عليه المخلوق إلا بالله. ثم ذكر الأمثلة اللي هي هنا بقى دي الاستغاثة التوحيدية، غفران الذنوب، مش تروح كما آتي النصارى يروحوا الكنائس يروحوا للداعي يقول له للقسيس ولا للحبر اللي عندهم يقع على كرسي المغفرة ده عشان يغفر له ويغسل له بشات بتاعه ويطلعه. هذه مين لمن؟ هذه لا تكون لأحد وليست في ديننا أصلا، لكن هو يبين لك هنا كغفران الذنوب. غفران الذنوب ليست تقدر عليه لأحد، حتى ما ينفعش تروح لشيخ يا شيخ اغفر لي، ما عندناش في الدين احنا كده، بس عندهم هم الكلام موجود وبيروحوا كل حد كانوا يروح فين عشان ايه يطهرهم كأنه من من من الذنوب. قال كغفران الذنوب، وهذا لا يقدر عليه الله، فلا يستغاث بأحد غير الله في ذلك. كتفريج الكروبات لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، لا يستغاث بأحد، سواء أموات أضرحة أحياء أو أهل الموت، لأن هذا لا يقدرون عليه. بل لو استغاث بهؤلاء في هذه الأمور هذا الشرك الأكبر. يبقى تعرفوا الضابط هنا في الأمور التي لا يستغاث بها إلا الله عز وجل، إن استغاث بها غير الله عز وجل يكون هذا من الشرك الأكبر. وهذا لو نظرت للواقع عند أهل القبريون إنهم يستغيثون بالأموات ويستغيثون بأصحاب الأضرحة، يروح يذهب يستغيث به، بل يناديه بينادي في الشدائد وفي الرخاء. وهذا عجب، يعني أصل الكفار قديما كانوا في الشدائد يخلصون وفي الرخاء يشركون، دول في الشدائد وفي الرخاء بيشركون. يعني الله قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. لا، أهل القبريون الآن زادوا، يعني في الشدة ما بيروحوش ربنا يرفع ديهم، بيروحوا للسيدة فلانة والسيد فلان والوالد مش عارفين ويقدموا الشمع والنذر وبتاع، في الشدة يشركوا أكثر. والله عز وجل يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله، فكيف تذهب لأحد لغير الله يغفر لك الذنوب؟ لا يغفر الذنوب إلا الله، يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله، المعنى صريح واضح في ذلك. إذا أذنب الإنسان، إذا وقع في الذنب في المعصية في الشرك، ما الذي سيغفر له؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى لو ذهبت لغير الله استغثته بذلك أو استلبت منه، هذا كغفران الذنوب، هذا أوقعك في الشرك، إنه لا يطلب المغفرة إلا من الله عز وجل. قال تعالى الثانية الهداية، لا تطلب الهداية إلا من الله عز وجل. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا هداية القلوب لا يقدر عليها إلا من؟ إلى الله عز وجل. إذاك الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن الهداية على نوعين، انتبهوا لأن برضه في ناس بقى وقع في الإرجاء فيها في هذه المسألة. هداية الدلالة والإرشاد يملكها أي أحد فينا، أرسل الرسول طبعا، الرسل والأنبياء صلوات الله عز وجل عليهم وسلم، ثم العلماء الربانيون، وأي أحد من الدعاء عنده دلالة وإرشاد يدعو الله، يدعون إلى الله ويهدون الناس إلى الحق ويبينون لهم يرشدونهم، هذا الطريق طريق الدلالة والإرشاد أو الهداية هذه لكل أحد. لذلك قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتهدي إلى صراط المستقيم، يعني أنت بتهدي الناس إلى صراط المستقيم، وكذلك كل من سار على طريق الأنبياء والرسل في ذلك. ثم الثانية هداية التوفيق والسداد وإنزال الإيمان في القلوب، وهذه لا يقدر عليها إلا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حرص على هداية عمه ما استطاع، ثم قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه، ومع ذلك الله عز وجل أنزل بعد ذلك الكلمات، قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا القربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. هما كان استغفار ابراهيم لابيه اللي عن موعده وعده اياه، فلما بعد ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ابو طالب نزل بالانتهاء فما استغفر له بعد ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على ذهب ابو طالب، نعم، ومع ذلك الله لم يكتب له الهدايه. وواساه الله عز وجل قال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن عندنا الهداية الأولى الإرشاد والدلالة، يقدر على المخلوق أم لا؟ يقدر على المخلوق، لكن هداية القلوب لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. لذلك الله قال ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه تحل لك الإشكال، الله عز وجل أعلم بالمهتدين، يعني أعلم بمن يستحق الهداية فكتبها له سبحانه وتعالى، أعلم بمن يصلح له الهداية فكتبها له. إذن هداية القلوب بيد الله عز وجل. ولذلك بعض الناس يقع في المسألة دي، لا يفرق بين هداية الدلالة والإرشاد وهداية القلوب. تقول له يا عم أنت بتصلي، عيالك بيصلوا، بتزكي، بتطلع، ادعي لي ربنا يهديهم ويصلوا. ما هو هدايتهم للصلاة دي عليك أنت بالدلالة والإرشاد، أما هداية القلوب هي من الله، فأنت أيهما تقصد؟ الله النبي صلى الله عليه وسلم بين مروا أولادكم بالصلاة في سبع واضربوهم عليها في عشر، يبقى أنت لابد لك أن تأخذ هذا الطريق، ده عليك. أما هداية القلوب مش عليك، نعم، فلا تدخل هذا على هذا، لا، أنت عليك الآن أنك تأخذ طريق الهداية معهم والدلالة والإرشاد، وأما القلوب ليست لك، نعم هذه ليست لك. لكن إشكال أن ده بيدخل هذا على هذا، لأنه يظن بأنه نعم القلوب من عند الله، لكن أين الدلالة والإرشاد؟ إذن هذا الأمر الثاني الذي ذكره من الأمور التي لا يستغاث بها بالمخلوق. ثم تكلم عن لما ذكر يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله على أن النعيم من عند الله عز وجل، وشكر النعيم والحمد لله لا يكون إلا لله عز وجل، وطلبها لا يكون إلا من عند الله عز وجل. قال تعالى هل من خالق غير الله، يعني لا خالق للنعم إلا الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. فالذي يشكر هو الله. طب هل المخلوق يشكر؟ نعم يشكر، لكن يشكر على إيه؟ على ما بذله بالمعروف وإحسان لغيره، لكن الأصل الشكر لله، منزل النعيم هو الله. يشكر المخلوق كقول الناس من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أو من لا يشكر الله من لم يشكر الناس على المعنى، لأن المخلوق سبب جعله الله عز وجل، لكنك تعلم بأن النعمة أصالت إنها من الله عز وجل. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء؟ ده استفهام بمعنى النفي، يعني لا خالق حمكم الله إلا الله، استفهام بمعنى النفي، يعني لا خالق إلا الله يرزقكم من السماء. ثم تذكرنا لإضافة أيضا دليل من أدلة أن الاستغاثة عبادة، قوله تعالى في سورة الأنفال استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذن الاستغاثة دي توحيدية، استغاثت الله عز وجل، طلب الغوث، ودي كانت في الشدة في بدر، فاستجاب الله عز وجل، وهذه دلالة على استغيثون ربكم بالاستغاثة عبادة أيضا، والله عز وجل قد أنزل واستجاب الذين الاستغاثة ونصر ما أنزل الملائكة وجبريل عليه السلام ونصر المؤمنين في ذلك أيضا. ثم يأتي لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. هنا المؤلف فيه نظر فيما قاله، فين هو استدل بالحديث على إيش؟ هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله. يعني المصنف رحمة الله عليه حمل الحديث على النوع الذي لا يقدر عليه المخلوق، وهذا فيه نظر، وفيه نظر ليش؟ العلماء كثير قالوا لا، هذا الحديث يحمل على ما يقدر عليه المخلوق، لأن الحديث انظروا إلى المال، قال أبو بكر أو كان أول الحديث إيش؟ كان منافق يؤذي المؤمنين، صح؟ فقال أبو بكر نذهب إلى رسول الله نستغيث به. طب هل يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع أذى المنافق؟ يستطيع، لا يستطيع، ليش ما يستطيع؟ النبي سلم وهو في المدينة وحاكم المدينة وكل شيء، وهذا يؤذي، يستطيع أن يمنع؟ يستطيع، ما هو هذا قدرة على المخلوق، وإيش اللي يمنعه؟ واحد بيضر وأنا ولي الأمر والحاكم، أستطيع أن أمنعه أم لا؟ أستطيع أن أمنعه. أما ليش أبو بكر؟ افهموا بس، هو ليش أبو بكر قال لهم تعالوا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو أبو بكر لو كان عنده قطح في هذه المسألة كان سيقره النبي؟ ما أنت هتقولي ما هو قال إنما يستغاث بالله، نعم، لكنه سنبين التوجيه هنا. أكثر العلماء قالوا أن هذا التوجيه فقط ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من باب سد الذريعة، ليعلم الصحابة أن أصل الاستغاثة من الله، كما لما قالوا أنت سيدنا قال إنما السيد هو الله وقولوا بقولكم، صح؟ ولم يمنعهم، لكن أراد أن يبين أن السيد هو من؟ هو الله عز وجل، صح؟ بل الله عز وجل قال عن يحيى إيش؟ وسيدا وحصورا. إذا كان يحيى عليه السلام سيدا وحصورا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لكن هو قال هنا إنما قال إنه لا يستغاث به، هذا فقط من باب سد الذريعة لإحالتهم على أن الاستغاثة لا تكون أصلا إلا من الله، وليس معاه إنه منع إن هذا من باب الاستغاثة التي لا يقدر عليها المخلوق. وإلا لو كان كذلك لبين النبي صلى الله عليه وسلم لأبو بكر بأنك استغثت بغير الله وقعت في كذا وكذا وكذا. فهو المؤلف حمل الحديث على النوع الذي لا يقدر عليه المخلوق، لكن الحق أن العلماء قالوا أن هذا من النوع الذي يقدر عليه المخلوق، والنبي صلى الله عليه وسلم قادر على يمنع هذا المنافق ويردعه، لكنه أراد أن يحمي جناب التوحيد، أراد أن يعلم الصحابة على أن اللفظ هنا لا تقول يستغاث بالرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يستغاث بالله فقط، كما قلت، على أن لكن في الأصل هو يجوز، لأن إحنا عندنا استغاثة بموسى عليه السلام، هو موسى عمل إيه مع الرجل؟ مش وكزه وقتله؟ طب هو النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن المنافق إنه يفعل فيما يفعل؟ يستطيع، أو يأمر حد من إنه يفعل يضربه عن قدر المنافق. إذن الحديث وليس فيما لا يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنا النظر هنا بأن المؤلف أدركه في هذا الباب، لكن هو الصحيح إن هو نقول هو فيما يقدر عليه المخلوق هذا، لكنه قال إنما يستغاث بالله توجيها وحفظ جناب التوحيد، أن الأصل الاستغاثة تكون بالله عز وجل فقط، كما قلت ولنا نظائر في الشرع لما قالوا أنت سيدنا، ولا شك أنه سيد ولد آدم، لكن قال إنما إيه؟ أنت قالوا إنما السيد الله أو السيد الله، وهو سيدهم في ذلك أيضا. إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد هذا الباب، يسده آسف، حتى لأنه ليش هو رأى أنهم يمدحونه خشية المدح له وتطور الأمر، كما قال أيضا لما قال له شئت في المشيئة، فقال إما قل ما شاء الله وحده أو قل ما شاء الله ثم شاء فلان، صوب له بذلك أيضا. ذلك قال هنا في الرواية قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرنكم الشيطان، يعني فتح كده طيب، ما زلنا ما وقفنا للخروج من التليجرام، كان قلنا المهم ان هذه توجيه قول لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه الا الله مراده، كان نخلص الجزئيه دي. قال المصنف فمراده صلى الله عليه وسلم انه لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه الا الله، وقلنا هذا الحديث حمله المصنف على النوع الذي لا يسأل الله، وردنا على هذا التوجيه، وقول مثل ان يستغيث المخلوق بالمخلوق ليعينه على حمل الحجر، وقلنا هذه امثله على جواز الاستغاثه المباحه كحمل الحجر او سد طريق او غير شيء. ولا مغيث على الإطلاق إلا الله سبحانه، وهذا هنا يتكلم على الإطلاق، ولا مغيث يعني على الإطلاق إلا الله عز وجل. أما الإغاثة التي يقدر عليها المخلوق فهذه الذي أقدره الله عز وجل عليه. طيب نقف عند، ونكون عايزين ننتهي من الإغاثة بالكل، الاستغاثة بالكل، بس يعدوا أنه يصعب أن احنا ننتهي في الوقت. هنقف عند طيب قول يضبط الوقف، قال وأن كل غوث من عنده، طيب نقف عند هذه، نقل عند ولا مغيث على الإطلاق إلا الله سبحانه، يضبط الوقف كده، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. هو في مشكلة لسه في التليجرام كمان.